بالأمس يا طلبة العلم قد أجبنا على شبهة تتعلق بصحة حديث المغيرة بن شعبة. كيف أنت يا أحمد؟ خير. عن شبهة تتعلق بحديث المغيرة بن شعبة وقد ضعفه نفر من أهل العلم أو جماعة، بل المحققون منهم من أمثال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، من أمثال عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والإمام البيهقي رحمه الله تعالى، فضعفوه. وأنت تعلم أنهم ضعفوه لعلتين اثنتين، أما الأولى فكلام في أبي قيس، وأما العلة الثانية فهي قولهم معلول، ولا نترك ظاهر القرآن الكريم لهذا. ما في؟ طب شوف، أحيانا بيكون سايب في المنبر. طيب، هو على العموم من يجيب فحقه محفوظ، فحقه محفوظ. من يعطيني 5 أجوبة على هذا الإشكال؟ معك 5؟ يلا بسم الله. أبو قيس، عدله بعض أهل العلم وقالوا فيه ماذا؟ صدوق ربما خالف، صحيح. وقولهم ربما خالف لا ينزل به عن رتبة الاحتجاج، لأنه ليس من شرط الراوي ألا إيه؟ ألا يخطئ، وليس من شرط الراوي ألا يخالف، كما قيل: أشتهي أن تعرفني من ذا الثقة الذي إيه؟ الذي لا يغلط. طيب بسورين بسورين، لا دول أظن دول حد كان جيبهم هدية 3 دول. ماشي، 3 دول. طيب، يبقى أول جواب هو أن الكلام في أبي قيس لا ينزل به على رتبة الاحتجاج، وأكثر أهل العلم على ماذا؟ على تعديله. قال أحمد صدوق ربما يخالف، قال الحافظ رحمه الله تعالى صدوق، ومن قبلهم قال ابن معين لا بأس به، ووثقه من؟ النسائي والعقلي. أما من تكلم فيه فهو واحد، وهو الإمام أبو حاتم، وقال فيه أبو حاتم: ليس بحافظ قليل الحديث، إلا أن أبا حاتم قد قال بعد رحمه الله تعالى: لا بأس به، أو قال فيه لين. نعم، فإن كان قد ضعفه نفر فقد حسن الحديث نفر من أهل العلم، أشهرهم الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، وممن صححه من أهل العلم أيضا الإمام الحاكم، استغفر الله، الإمام ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، والإمام ومن المتأخرين الإمام جمال الدين القاسمي، والعلامة الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. نعم، قلنا هذا. لا، ما قولهم معلول لماذا؟ لأن المشهور عن المغيرة أنه روى المسح على الخفين. قلنا ليس بلازم أن من روى المسح على الخفين لا يروي المسح على ماذا؟ على الجوربين والنعلين، هذا ليس بلازم. نعم، بقي جواب واحد في تصحيح الحديث. كيف نصحح حديثا؟ أولا برد وجوه إعلالي، كضعف أبي قيس، صحيح؟ وثانيا بماذا نصححه؟ بوجود ماذا؟ شواهد ومتابعات. وهذا الحديث له ماذا؟ له شواهد، منها ما هو ضعيف كحديث أبي موسى الأشعري وحديث بلال، ومنها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي 9 آثار كما قال ابن القيم في ثبوت ماذا؟ مسح الصحابة على الخفين. طيب، جوابك يحتاج إلى ضبط، لكن لا بأس عليك، خذها امسك. طيب، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا في توابع الشبهة الثالثة التي عرضها الكاتب عفى الله عنه حول بيعة أبي بكر، فأردف يقول ولعل جميعهم لم يكونوا في الواقع مرتدين، كفروا بالله ورسوله، بل كان فيهم من بقي على إسلامه. ولكنه رفض أن ينضم إلى وحدة أبي بكر من غير أن يرى في ذلك حرجا عليه ولا غضاض في دينه. وما كان هؤلاء من غير شك مرتدين، وما كانت محاربتهم لتكون باسم الدين، فإنما هي السياسة والدفاع عن وحدة العرب والزود عن دولتهم. وضرب مثالا ببعض من رفض البيعة لأبي بكر كعلي وسعد بن عبادة. إذن الكاتب في هذه الشبهة التي عرضها يقول إن هؤلاء الذين حاربهم أبو بكر منهم من لم يكونوا مرتدين، إنما حاربهم أبو بكر لخلاف ماذا؟ سياسي، أنهم رفضوا أن يعطوه الطاعة، وقال هذا من يروا فيه غضاضة في دينهم. ثم ضرب مثالا بمن رفضوا دخول طاعة أبي بكر أو الدخول في طاعة أبي بكر كعلي وسعد ابن عبادة، كأنه يقول إن فكرة هؤلاء الذين خرجوا على أبي بكر ولم يطيعوه هي فكرة الدولة المدنية وعدم وجوب الدولة الدينية. ولذا سأقول تعليقا بعد الجواب تعليق. فانظر إلى قوله وحدة العرب، استخدامه مصطلح العرب بدلا من مصطلح المسلمين، وهذا يضع علامة استفهام حول الكاتب والكتاب، صح؟ فإما أن يكون الكاتب مستشرقا، فإما أن يكون الكاتب غير الكاتب وهو مستشرق، لأن مصطلح العرب هذا هو مصطلح استشراقي طالما استعمله المستشرقون مرادفا للإسلام. يبقى هنا اسمع مني، استخدام مصطلح العرب يضع علامتي استفهام، إما علامة على الكاتب وإما علامة على من؟ على الكتاب. وإن قلنا أنها علامة على الكتاب يبقى ليس هذا هو الكاتب، لأن مصطلح العرب هذا من الذي يستعمله؟ المستشرقون، ودائما ما يجعلون مصطلح العرب مرادفا لمصطلح من؟ المسلمين، لأن عند بعض المستشرقين عقيدة أن دعوة الإسلام دعوة إيه؟ دعوة محلية، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو نبي عربي لأمة عربية، ولذا يرفضون عالمية ماذا؟ الإسلام. وهذا ما دعا إليه بعض المستغربين أيضا، مستغرب ضد المستشرق، مستشرق يعني أجنبي يدرس علوم ماذا؟ الشرق وعلوم المسلمين، فيسمى مستشرقا. وأما المستغرب هذا فهو العربي الذي يدرس علوم ماذا؟ علوم الغرب. فهذا مصطلح أطلق على الذين فتنوا بالغرب ودرسوا علومهم وانتهجوا مناهجهم، من أمثال طه حسين ومن أمثال قاسم أمين ومن أمثال محمد أحمد خلف الله ومن أمثال هؤلاء. فإذا نقول هذا مما يضع علامة استفهام، فإن كان الكاتب هو الكاتب، يعني هذا الكلام له هو لخلف الله لعبد الرازق عذرا، فيظهر شديد تأثره بالغربي، وشبه انسلاخ من الإسلام، يعني إما أن يكون ذلك من شدة تأثره بالغرب أو أنه ماذا في هذا من شبه انسلاخ من الإسلام، لأنه المفروض يستعمل الكلمة التي ماذا رضيها الله لنا وجعلها الله تعالى مصطلحا لنا، فقال هو سماكم ماذا؟ المسلمين. لماذا يستعمل غير هذه التسمية الشريفة؟ هذا مما يضع علامة استفهام. الملاحظة الثانية، هو يقدم لنا أولئك المرتدين على أنهم بذرة الدولة المدنية في العالم، وكأنهم مولير وفولتير العرب، وأنهم أول من نادوا، مولير وفولتير العرب أول من نادوا بفصل ماذا؟ دولة الدولة عن الدين، فلذا لم يدخلوا في طاعة أبي بكر الدينية ولا في بيعة الخلافة الشرعية. واضح؟ لكن أنا عندي أن أول دولة فصلت الدين أو أول أمة فصلت الدين عن السياسة هي أمة عاد، سواء علينا أو عصت أو لم تكن منا. ما معنى هذا؟ يعني وعصتنا أو ما وعصتنا، نحن لا نريد إيه؟ لا نريد دينا يا هود، لا نريد. هذه هي أول دولة علمانية على ظهر الأرض، دولة عاد. وتظهر جدا هذه العلمنة في كلام عاد عندما قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. هؤلاء ما يرون البينة إلا ماذا؟ إلا وفق ماذا؟ تقديرات عقولهم وحسابات رؤوسهم. فإذا هذا ثانيا. ثالثا، والكاتب يقدم لنا دعوة عريضة من غير أن يقدم عليها دليل نصدقها سوى ما ذكر بعد من دليل هو عليه لا له، وسيأتيك نقده، وسيأتيك نقده اللي هي قضية مانع الايه؟ الزكاة. هو خلط بين مسألة مانع الزكاة ومن؟ والمرتدين. نعم هناك علاقة بين الاثنين، فمانع الزكاة منهم من هم مرتدون الذين جحدوا الزكاة كمالك بن نوايرة، ومنهم من ليسوا مرتدين وهم الذين منعوا الزكاة أبا إيه؟ بكر. ولذا ينبغي أن نفرق بين قتال هؤلاء وقتال هؤلاء. أبو بكر قاتل الأولين على أنهم ماذا؟ كفار، وقاتل الآخرين قتال ماذا؟ قتال طائفة بغي. والمسلم قد يقاتل لأجل ماذا؟ لأجل البغي، بدليل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين فقاتلوا التي، مع أنها مسلمة يا رب لكن تقاتل على أنها طائفة بغي، تقاتل على أنها طائفة بغي. كيفما لو رأيت رجلا ضخما يمسك بطفل صغير يضربه، هل يشرع لك ضرب هذا الرجل أم أنه لا يشرع؟ فإنه باغي، والباغي يجوز رده بكافة ماذا؟ الوسائل. واضح؟ طيب، يبقى إذن الآن نحن علقنا على كلام الكاتب، فنأتي إلى الجواب. الأول، وقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أن أهل الردة كانوا صنفين، صنفا ارتد عن الدين ونابزوا الملة وعادوا إلى الكفر، ونبذوا الملة وعادوا إلى الكفر، فإما آمنوا بمسيلمة رسولا أو بالأسود العنسي. لكن ما الفرق بين أتباع الأسود وأتباع مسيلمة؟ مسيلمة اعترف بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قال هو نبي وأنا إيه، لكن الأسود العنسي رفض نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه سوارين من ذهب قال فنفخت فيهما فطارا فأولتهما بكذابين من أمتي، هما كذاب اليمن وكذاب ماذا؟ اليمامة، يعني مسيلمة ومن؟ والأسود العنسي. واضح؟ والصنف الثاني قال الخطابي، والصنف الثاني من أنكروا الشرائع وأنكروا الصلاة والزكاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها. يبقى إذن في مانع الزكاة من ماذا؟ من أنكر فرضية الزكاة وجحد فرضية الزكاة، كما في قصة مالك بن نويرا مع خالد، لما قال له مالك بن نويرا إذ احتج عليه خالد بماذا لا تدفع الزكاة، فقال له مالك أو قال ذلك صاحبك؟ فقال خالد ويحك، أو ليس لك بصاحب؟ يقصد بصاحبه من؟ وهذا طبعا هذه العبارة من مالك هي عبارة ماذا؟ عبارة كفر واستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وإنكار لشريعة ماذا؟ الزكاة. فلذا قال أو قال ذلك صاحبك، فقال خالد ويحك، أو ليس لك بصاحب؟ وسيأتي لماذا قتله خالد ابن الوليد، هناك عشرة أسباب لأجلها قتل خالد مالك ابن نويرة، وكل سبب منها يصلح لماذا لقتله، فكيف إذا اجتمعت عشرة أسباب في مالك؟ يبقى إذن الخطاب جعلهم صنفين، صنفا نبذ الملة وآمن بمسيلمة والأسود، وصنفا أنكر ماذا؟ أنكر الشرائع. ولذا سنجد أن من موافقة مالك بن نويرة سجاحا أنه ماذا فعل معه؟ أنزل عنها وجوب صلاتين العشاء والفجر، العشاء والفجر، بل قيل إن الذي نزل لها عن هاتين الصلاتين هو من؟ مسيلمة لما تزوجها. يبقى إذن هؤلاء كانوا ينكرون ماذا؟ ينكرون الشرائع أصلا، واضح؟ وقال القاضي عياض هم ثلاثة أصناف: صنف عاد إلى عبادة الأوثان، وصنف تبع مسيلمة والأسود، وصنف تمردوا على الإسلام وجحدوا الزكاة. وتأولوا أنها خاصة بزمن النبوة، يبقى عرفنا الآن أن أبا بكر ما قاتل ماذا؟ ما قاتل مسلما على الخلافة كما يدعي من؟ كما يدعي الكاتب، إنما قاتلهم على الدين، إما للردة والإيمان بمسيلمة والأسود، وإما لإنكار ماذا؟ الشرائع. إنما هو عايز يقول إن أبا بكر قاتلهم قتال ماذا؟ سياسة، يعني خلاف سياسي. أبو بكر عايز الملك وهؤلاء لا يرون له حقا في الملك، فحصلت مقتلة. قلت وبهذا يتبين أن قتال أبي بكر لهم لم يكن قتالا سياسيا، ولم يكن نزاعهم له نزاعا على الملك، وإنما كانت حربا دينية. ولذا سميت بحروب الردة، وهذا مصطلح اتفقت عليه الأمة جميعا 14 قرنا. يا أخي أنا أعجب الذين يزعمون هؤلاء أنهم يقدسون العقل، فلما لا يحترمون عقول الأمة 14 قرنا؟ هو جاي يرفض هذه التسمية، يقول لك مين سماه حروب الردة؟ هذه التسمية هو لا يوافق عليها. يعني أنت ترفض الأمة 14 قرنا؟ كل هؤلاء العلماء، كل هؤلاء الأئمة. أنا تعجبني كلمة قالها الشيخ صفة الشوادي في رحمه الله تعالى، وأنا أزيد عليها عبارة، قال: ومن الناس من يعجبه عقله حتى يرفض عقول الناس جميعا. صحيح ولا لا؟ وهذا تسميه مجنونا. أنت لو سألت أي مجنون تقول له إيه رأيك في الناس دي، طب قلت له مين أعقل واحد في الوجود؟ صحيح يقول لك وده سؤال يسأل. صحيح. وذلك المجنون يعتقد في نفسه أنه ماذا؟ أعقل إنسان في الوجود. يبقى إذن حقيقة العقل أن تحترم عقول من؟ عقول الناس. لا ترفض عقول الناس لماذا؟ لعقلك. ولا تطالب الناس أن يؤمنوا بعقلك أنت دون عقول من؟ عقول الناس. وقد قلتها لشاب مسكين قبل يعني أسبوع أو أسبوعين أو أسابيع قليلة، جاني يرفض أمة كاملة 15 قرنا تقديسا لعقلي هو. سبحان الله، هذا هو الفكر؟ إنما حقيقة الفكر والعقل أن تحترم من؟ عقول الناس. لكن تهدر عقول الأمة كلها باسم الفكر وباسم العقل، ماذا بعقل يا إخوة الإسلام؟ ماذا بعقل؟ فالرجل ينكر هذه التسمية وهي الثابتة على مر العصور، أثبتها الأئمة جميعا ولم ينكرها أحد من الناس. واضح؟ طيب نقول فين ثالثا رابعا، والذي يظهر لي أن المصنف يفسر الردة على معنى خاص به، فلا يعد جحد الزكاة ردة وهذا مما ينادي على ثقافة أو على معرفة المصنف إن كان هو المصنف. يعني هو دل بهذا على أنه لا يعرف الردة ولا يعرف حقيقة الردة، لهو يعتبر الردة عنده تكفر بالله بس، هي دي الردة عنده، تكحد الإله. لكن الردة تقع عند أهل العلم بالفعل والقول والاعتقاد، الردة عند أهل العلم ليست جحد الإله وجود الإله. ولو كانت الردة هي جحد وجود الإله لما كان العرب المشركون ماذا؟ مشركين كافرين. ليه؟ لأن العرب المشركين كانوا ماذا؟ كانوا يؤمنون بوجود الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. رابعا، والردة مصطلح شرعي جاء به الكتاب وجاءت به السنة، وهو في صريح قول الله تبارك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه ولذا سميت الحروب بالردة بحروب الردة، لأن سببها الردة عن الدين، إما بالإيمان بمسيلمة، إما بالإيمان بمثل مسيلمة أو الأسود العنسي أو طليح الأسدي أو سجاح، بل ومن المرتدين من عادوا إلى عبادة الأوثان والأصنام. سادسا، ومن منعوا الزكاة إنما منعوها إنكارا لفرضيتها، كما في قصة خالد بن الوليد ومالك بن نويرة وهذا ظاهر من قول مالك لخالد: أو قال ذلك صاحبك؟ يعني بوجوب الزكاة ما وجبت الصلاة. سابعا، وقد حاول المرتدون غزو المدينة كما حصل من قبائل أسد وعبس وبكر وغطفان، إلا أن أبا بكر ردهم وقاتلهم بنفسه رضي الله عنه. ثامنا، ومنع هؤلاء الزكاة ليس رفضا لولاية أبي بكر كما ادعى، وإنما هو رفض لإيجابها مطلقا. كما سيأتي بيانه. عاشرا، ومتى كان أمر أولئك العربان دينا يتبع وهم لم يدخلوا تحت سلطة دولة يوما من الأيام؟ يعني من تابع تاريخ العربان وأهل البوادي لم يدخلوا تحت سلطة دولة في يوم من الأيام على الإطلاق، ويرون أنفسهم ماذا؟ دولة داخل الإيه؟ داخل الدولة. ولذا من يهدد نظام القبيلة فيهم أو نظام الدولة عندهم قد يؤدي ذلك إلى خروجهم على ماذا؟ على أصل وذات الدولة. دي مسألة معروفة، واضح. نقول الحادي عشر، أما زعمه الحمد لله يكون الصحابة، أما زعمه أن نفرا من الصحابة كعلي وسعد بن عبادة قد رفضوا بيعة أبي بكر، أنا معي جزاك الله خير، معي فعلا كثير في جيبي معي، قد رفضوا بيعة أبي بكر فكذب صراح. وقد سبق الجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الأول ألف، أن عليا بايع أبا بكر وهو على منبره في اليوم الثاني. باء، أنه قد صح في عن علي أنه بايع أبا بكر بيعة ثانية بعد موت من؟ فاطمة. ثالثا، أن علي رضي الله عنه كان في إمرة أو تحت إمرة من؟ أبي بكر، بل كان واحدا من كبار قادته ومستشاريه. خامسا، أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو أحد رواة أحاديث البيعة واستخلاف أبي بكر كما مضى. سابعا، خامسا بس، طيب ماشي، أن علي رضي الله عنه كان قاضي أبي بكر كما جاء في وقعة اللواط. سادسا، أن عليا حاول تقديم أبي بكر للصلاة على فاطمة سابعا، إنما علي تأخر قال ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة. ثامنا أن عليا خطب على منبر الكوفة فقال ثم رأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر فبايعوا وعاهدوا وبايعت وعاهدت. عاشرا أن علي رضي الله عنه كان يفضل أبا بكر على سائر المسلمين لما سأله ولده ابن الحنفية فأنى ألا يبايع. هذه عشرة وجوه تثبت بها بيعة علي لمن؟ لأبي بكر. نقول أما سعد بن عبادة رضي الله عنه فقد بايع أبا بكر. يشهد لهذا أولا أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال ولكن ولاة هذا الأمر من قريش فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه صدقت. ثانيا أنه قد صح عن أبي سعيد الخدري أنه قال لم يخالف أبا بكر إلا مرتد أو كاد أن يرتد أو كاد أن يرتد وقد أنقذ الله الأنصار فجمعهم عليه وبايعوه. ثالثا إن تاريخ سعد بن عبادة يشهد له أنه لم يكن أبدا ليتخلف عن بيعة أبي بكر الصديق. رابعا الإجماع الذي نقله غير إمام من أئمة العلم على وقوع الإجماع على بيعة أبي بكر الصديق من سائر الصحابة رضي الله عنهم. خامسا ولو تخلف سعد عن بيعته لطلبه أبو بكر كما طلب من؟ علي والزبير. تذكرون القصة لما رقى المنبر فنظر فقال أين الزبير فجاءوا به قال يا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا حواريه أتشق عصا المسلمين؟ فماذا قال له؟ قال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن سعدا تخلف عن البيعة لطلبه من؟ أبو بكر كما طلب من؟ سادسا وتاريخ الأنصار شاهد على حب المهاجرين وأنهم ليس في صدورهم حاجة مما يعطي الله المهاجرين كما في آية سورة ماذا؟ الحشر. حشر ولا نعم ولا يجدون في صدورهم حاجة الحشر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فهذا تاريخ الأنصار شاهد واضح. وهذا الوجه السادس على ثبوت بيعة من؟ سعد بن عبادة لأبي بكر الصديق. وهذا الذي طالما يدندن عليه أقوام من أن بيعة أبي بكر كانت منقوضة بعدم ماذا؟ مبايعة سعد ومبايعة علي. نقول سابعا: ولا يضر أبا بكر أن سعدا لم يبايعه، بعد أن وقعت بيعته بإجماع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة. يبقى الإثم يقع على من؟ على من لم يبايع، وليس على من لم يبايع. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تاسعا: وخلافة أبي بكر في الأصل وقعت نصا، ولا تثبت له الخلافة بالبيعة، إنما البيعة للسمع والطاعة. يبقى ليس لهم أصلا أن يرفضوا خلافة أبي بكر أو يقبلوها. ليه؟ ها؟ ليه يا طلبة العلم؟ لأن هي وقعت بالنص، فكانت البيعة لأجل ماذا؟ مش لأجل الاختيار، دي البيعة للسمع والإيه؟ والطاعة. لأن خلافة أبي بكر هي أقوى خلافة وقعت في الوجود، لأن أي خلافة بعدها إما أنها وقعت باستخلاف أو وقعت باختيار وبيعة، لكن خلافة أبي بكر وقعت بالإيه؟ بالنص. ده عاملة زي خلافة طالوت: إن الله اصطفاه إيه؟ عليكم وزاده بسطة في العلم والله يؤتي. خلافة أبي بكر يصدق عليها هذا رضي الله عنه. فإذا كون أن بعضا لم يبايعه هذا لا يضره ولا ينقض ماذا؟ خلافته رضي الله عنه وارضاه. قلت وأخيرا: وخير شاهد لصحة خلافة أبي بكر هو ما وقع فيها من عظائم الأمور كقمع المرتدين وقتل مدعي النبوة وحفظ بيضة الإسلام من الروم ورد العرب القبائل المتنافرة حتى قدمها إلى عمر غضة طرية قد بدأت بذرة الفتوحات الإسلامية تنبت في عهده، لأن أبا بكر بدأت الفتوحات في عهده من ماذا؟ من سيطرة على ثلث العراق أو أكثر عن طريق خالد بن الوليد، ومن السيطرة على نصف الشام أو أكثر، حتى مات أبو بكر وهم على أعتاب ماذا؟ دمشق. لأن أبا بكر وقعت اليرموك كانت فين؟ كانت في عهده، وهي الوقعة التي تعتبر قاسمة لظهر من؟ لظهر الروم. يبقى إذن أبو بكر هذا مشهد لصحة خلافته. ما أنت تحكم على صحة عمل الإنسان منين؟ من آثار ونتائجه ونتائج عمله. يعني بيجي النهاردة ينقض بيعة أبي بكر أو خلافة أبي بكر، ثم تنظر إلى هذه الخلافة وما وقع فيها من الفتوحات، من حفظ الإسلام بيضة الإسلام، من رد الروم، من تأديب العرب القبائل المتنافرة، ومن رد المرتدين وقمعهم إلى آخره. هات يا عمر. طيب، لعلي أكتفي بهذا القدر طلبة العلمِ.